السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر موجود؟ هو معك. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الصوت مو واضح الحقيقة. إن شاء الله يتضح. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف الصحة؟ الله يحفظك. أنا سمعت لقاءك مع أبو عبد العزيز الشريف. نعم. ما أدري بالنسبة ل يعني نظرتك في تعليم التوحيد لهؤلاء، بماذا يتم؟ بتدريس مبادئ التوحيد يعني؟ طبعا تفسير لا إله إلا الله. طيب تذكر لنا رسالة في هذا الباب يعني تجدها جيدة؟ رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب معروفة عندكم، اللي هي الأصول الثلاثة وأمثالها. الأصول الثلاثة، وإيش في شيء آخر أيضا؟ في المقريزي له. نعم. المقريزي له كتاب في التوحيد. المقريزي. ايش اسم الكتاب؟ ما يحضرني الان الاسم، الان خطر في بالي اسمه تجريد التوحيد. تجريد التوحيد. هنا. في اشياء ترى مهمة، رسائل اخرى يعني تكون مهمة بالنسبة لهم؟ لا انا ما يحضرني الا هذول. لناس من هذه النوعية ما يحضرني غير ما سمعته. ايوه.